زي قلب من غير دماغ، زي عين ما فيهاش ضياء، زي قلب من غير دماغ، من غير دماغ، زي عين زي ده ملهوش دواء، زي ده ملهوش دواء، زي أرض بدون سماء، ما لي حياة ملوش ملامح، زي ايد ملهاش مصافح، زي وجه ملوش ملامح زي ايد ملهاش مصافح، زي بيت بدون مطار، زي بيت بدون مطار، زي لغز بلا أي شارح، زي لغز بلا أي شارح، ما لي حياة إلا في قربك، مخلوق أنا على صورتك، زي حضن مفهوش حنان، زي صلوة بدون إيمان، زي حضن مفهوش حنان، زي صلوة بدون إيمان، زي حضن مفهوش حنان، زي صلوة بدون إله، زي ضر بدون أمان، زي ضر بدون أمان. حياة إلا في قربك مخلوق أنا على صورتك. طير ملوش جناح زي تعب بلا ارتياح، زي طير ملوش جناح زي تعب بلا ارتياح، زي ذنب ملوش سماح. زي عرس بلا أفراح، أفراح ما لي حياة إلا في قربك مخلو وأنا على صورتك. أنا المحتاج أكون.